الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وإذعانا وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أنزل الله علينا أفضل كتبه الذي اشتمل على جميع ما سبق من كتبه المنزلة. أنزل علينا القرآن ليكون مهيمنا على ما سبق، وأنزل القرآن متفاضلا فجعل بعضه أفضل من بعض، والقرآن كله كلام الله. فأفضل آي القرآن آية الكرسي من سورة البقرة، أما أفضل سور القرآن بالإطلاق فهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي سورة الفاتحة التي جمع الله جل وعلا فيها أعظم حقوقه على عباده. هذه السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة فلا صلاة له. وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي صلاة غير تامة وصلاة غير صحيحة. الفاتحة يا عباد الله تقرؤونها ويحفظها المسلمون صغارهم وكبارهم، رجالهم ونساؤهم. فهلا تأملنا في هذه السورة التي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة؟ فالحمد لله رب العالمين دليل على توحيد الله في ربوبيته وأفعاله، الرحمن الرحيم دليل على توحيد الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، مالك يوم الدين كذلك في توحيدي الربوبية والأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين دليل على توحيد الله بإلهيته وبعبوديته وحده دون ما شريك. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فجعل الله الفاتحة هي الصلاة تنويها بشرفها وتنويها بفضلها، ولهذا سماها جل وعلا الصلاة لأنها تتكرر في كل ركعة من ركعاته. قال سبحانه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فلعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فهل تدركها يا رعاك الله؟ هل تدرك أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين أنك بهذا تثني على الله جل وعلا بالكمال له في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، أو أنها مجرد لفظة تخرج من فيك لا تدرك معناها ولا تتحقق في دلالاتها؟ فانتبه لهذا يا رعاك الله. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل وهو في علاه أثنى علي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. لما أذعن وأقر لله بالعبودية أقرها بلسانه وقد انطوى عليها قلبه وجنانه، قال الله جل وعلا متفضلا وهو أكرم الأكرمين: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، وهو طريق الإسلام الموصل إلى الجنان ورضوان الرحمن، صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي من عبادك وأوليائك المخلصين قديما وحديثا غير المغضوب عليهم. أتدرون من المغضوب عليهم يا عباد الله؟ إنهم اليهود أصالة، وكل من حرف من علماء هذه الأمة مع علمه فإن فيه شبه بهؤلاء اليهود وغير الضالين، والضالون هم النصارى أصالة، وكل من انحرف من عباد هذه الأمة على جهل وغير علم ففيه شبه من أولئك. ولهذا شرع لنا أن نقول بعدها آمين، وأن يمد الإمام والمأموم صوته بها مدا، لعله أن يوافق تأمين الملائكة في السماء، فإنه جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا يستحب أن يستطيل بها وأن يرفع بها صوته. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا بعبوديته وإثباتا لأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، إن في هذه السورة الجليلة سورة الفاتحة معاني عظيمة كافية في أن تكون هذه السورة الحجة على هذه الأمة، حجة الله عز وجل على خلقه وعلى عباده المكلفين. وفي قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تحقيق لقاعدة الولاء والبراء، الولاء لله عز وجل ولعباده وأوليائه المؤمنين الموحدين، والبراءة من أعداء الله من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين. فهذه السورة تحقيق لهذه القاعدة العظيمة التي هي أساس الدين والتي ينبني عليها توحيد رب العالمين. والصراط المستقيم يا عباد الله ليس هو الجسر المنصوب على متن جهنم. أتدرون لما؟ لأن ذلك الجسر ليس مستقيما، وإنما هو معوج ودحض وزلق وأدق من السيف وأحد من الشعر وأدق من الشعر وأحد من السيف. وإنما سلوك الصراط المستقيم في الدنيا سبب للعبور على الصراط على ذلك الجسر على متن جهنم. اللهم اجعلنا عليه من العابرين، ولا تجعلنا فيه من المنكفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.